يا سيدي يا رسول الله يا من جاء إن المزين قد جاء وقبل الأنبياء استغفر الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الا ان المسيح قد جاء تبذل يا سيد الرسل هدنا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادت الأقطاب ما هدنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له يا الله إن المسلمين قد جاءوا نادى المهاجر صافي الله ذاق ابن عيسى زادت ثم المقدم ولي الله غوض الورى ثم الوجه لدين الله زاد فنا هدات والسيد الكامل الأوهاب الأيدار قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي بن واحموا مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى بنا واكشفوا عنا يا سادتي. الزاب والنازل والعلم والعلم بجدكم وبكم أبزاب البليات والضر يا سيدي الحزاب والنزل والعلم والعلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صاحب البليه